الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 35 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. السالك درب الله تعالى، القاصد لله تعالى، الذي يريد أن يتوجه إلى الله تعالى لا بد له من منهاج، لا بد له من خطة، لا بد له من درب، لا بد له من مدرب. كل الفنون تحتاج إلى مدربين، تحتاج إلى خطط، تحتاج إلى مناهج. إذا أردت أن تتعلم كيف تتعامل مع الحاسوب، مع الكمبيوتر، بدك مدرب، وبدك منهاج، وبدك دورة، وبدك معلمين. إذا أردت أن تتقن لعب كرة القدم تحتاج إلى مدرب ومنهاج وخطة وأوامر ونواهي، ويدخل المدرب حتى في طعامك، فيقول لك كل هذا ودع هذا، حتى تتقن كيف تركل بقدمك كرة قدم. الوصول إلى الله تعالى ألا يحتاج إلى منهاج؟ ألا يحتاج إلى خطة؟ ألا يحتاج إلى مدرب؟ ألا يحتاج إلى معلم؟ لذلك أنشد بعض الشعراء يقول: وكل يدعي ليلا بوصل، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كثير ناس بيدعوا أنه هنن يعني إلهم علاقة بليلى، إلهم تعلق بليلى، لكن المهم ليلى أن توافق على واحد منهم. كثير من الناس بيقول يعني هو يحب الله ويعرف طريق الله، لكن نحن نريد الله يقرر بأنك مقبول عنده. الطريق إلى الله أيها الإخوة يحتاج إلى منهاج. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. بدأنا في الربع الأول من هذا المنهاج، وهو ربع العبادات، وقد تحدثنا عن عبادات 8، واليوم العبادة 9. العبادة الأولى العلم، والعبادة الثانية الطهارة، والثالثة الصلاة، والرابعة الصوم، والخامسة الصدقات، والسادسة الحج، والسابعة الذكر، ذكر الله تعالى، والثامنة قراءة القرآن الكريم، واليوم العبادة 9، وهي عبادة الدعاء. الدعاء مادة مهمة للذين يريدون أن يصلوا إلى الله تعالى، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة، يعني مركز العبادة وأصل العبادة. لذلك لن تجد سالكا لدرب الله تعالى إلا وله نصيب من هذه المادة، الدعاء. لو استقرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله، لوجدت نصيب الدعاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافرا. لو قرأت القرآن الكريم تبحث عن أدعية الأنبياء، لوجدت أدعية كثيرة للأنبياء في القرآن الكريم. يريد الله تعالى أن يقول لك: يا عبدي، إذا أردت أن تصل إلي فاجعل في برنامجك في كل يوم نصيبا من الدعاء، وإذا لم تكن فارغا للدعاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يسأل الله يغضب عليه، والعياذ بالله. من لا يسأل الله، ما له فاضي، عنده شغل طيلة النهار، عنده علاقات مع الناس، من لا يسأل الله يغضب عليه. لماذا يغضب الله على من لا يسأله؟ الذي يسأل يعترف بالفقر. عادة الفقراء هم الذين يطلبون، الأغنياء لا يطلبون. فالذي يسأل الله تعالى يعترف بفقره لله، يقول: يا رب أنا فقير محتاج، أريد أن تعطيني كذا وكذا وكذا وكيت وكيت وكيت. فإذا كنت والعياذ بالله تعالى لا تسأل الله عز وجل، فكأنك تقول لله: أنا غني لست محتاجا لك، لماذا أقف على بابك؟ لماذا أبسط إليك يدي؟ أنت غني وأنا غني، أنت قوي وأنا قوي، أنت عندك أشياء وأنا عندي أشياء. لذلك الله عز وجل يغضب على من لا يسأله. هذا أمر أول. الأمر الثاني، عادة أنت تسأل أو الفقير يسأل الأغنياء، يعني الفقير ما بيروح لعند فقير مثله يطلب منه، بيروح لعند واحد غني. فأنت عندما تقف على باب الله تعالى وتبسط له يداك، فأنت تعترف بغنى الله عز وجل. أولا أنت تعترف بفقرك، ثانيا أنت تعترف بغنى. والله عز وجل يحب أن يحمد وأن يمدح. لا أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدحة من الله. الله يحب أن تمدحه، أن تثني عليه. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الوقوف على باب الله، وكثيرا ما يبسط يديه بين يدي الله، وكثيرا ما يضع جبهته على الأرض تذللا لله عز وجل، يسأل الله تعالى بدموع عينيه. هذا هو الدعاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. ليس شيء أكرم على الله تعالى عز وجل، على الله عز وجل، من الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرف العبادة الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وقد أنشد بعض الصالحين يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. أبواب الله لا تغلق. لذلك كان بعض الصالحين يناجي ربه في الليل فيقول: إلهي أغلقت الملوك أبوابها، وليس لي باب إلا بابك أقرعه. المسؤولين الإداريين الوزراء الملوك في الليل يغلقون الأبواب. إلهي أغلقت الملوك أبوابها، وليس لي باب إلا بابك أقرعه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم إذا بتسأله مرات بتنكت فيك، أما الله هو عم بيقول لك: يا عبد اسألني، أنا أحب أن أسأل. لذلك ورد الحديث: سلوا الله من فضله فإن الله تعالى يحب أن يسأل. الذي يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في دعائه صلوات الله وسلامه عليه، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تفنن في الدعاء، حتى ألف بعض العلماء كتبا سموها فن الدعاء. فن الدعاء، دعاء فن، مو الغناء، مو فن الغناء، مو فن الرقص الشرقي، فن كيف تقف على باب الله عز وجل. فرق كبير، فرق كبير بين من يقف على باب الله عز وجل ويتفنن في هذا الوقوف، وبين من يتخذ طريقا أخرى. فالذي يجمع أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تفنن في عبوديته وفي دعائه. وجدت أن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظم ضمن ثلاثة أنواع، ثلاث أنواع النبي بدعائه. يعني لو جمعت كل الأدعية لوجدتها ضمن ثلاث أمور. النوع الأول دعاء طلب حصول خير، يعني النبي يدعو به أنه يا رب أعطني الخير الفلاني، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني يا رب أعطني الخير الفلاني. مثلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يعني يطلب من الله أن يحدث له شيئا خيرا. النوع الأول طلب حصول خير معين. النوع الثاني من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب دفع شر معين، وهذا ما نسميه الاستعاذة. الاستعاذة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. صعب أن تحزن، صعب أن يصيبك هم، أحيانا يأتيك هم يقعدك، مع أن عضلاتك لو من قيس الضغط والحرارة والنبض والتيارات الحركية العضلية كله طبيعي، لكن الهم أقعدك، ما عم تقدر توقف على رجليك. واحد بيجي خبر يزعجه بيكون واقف بيوع على الأرض. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. في واحد بيكون أصابه مرض ألحقه بالعاجزين، بس في واحد بيكون ما معه مرض بس هو من كتر مو كسلان كأنه عاجز، ما بيتحرك، لا بيتحرك، كسلان، في معه كسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. من أصعب الأمور أن يقهر الرجل. أعرف رجلا له مكانة عالية، وهو يعني عنده خبرة بالإدارة، وهو مدير للشركات، يعني تحت إيده آلاف من الموظفين يأتمرون بأمره، وله مكانة وجاه وهيئة عالية. الموضوع على قهر الرجال، وعادة المدراء لهم تيب معين، يعني سمة معين لازم يظهروا فيها، يعني من الرتابة ومن حسن التدبير والانضباط بالمواعيد حتى يكونوا قدوة. فيبدو أن الله عز وجل أراد أن يعلمه شيئا. في حالة من الأحوال اشترك في عمل تجاري مع امرأة، لسبب من الأسباب أرادوا أن يفكوا هذه الشراكة. فالمرأة لأجل أن تكسب لصالحها أشاعت عنه الأراجيف، وصارت تستهزئ به وتسخر، حتى كانت تقول للناس أريد أن أطأ على رأسه بكعب حذائي. قهر الرجال. ويبدو هي لا تخاف الله عز وجل، فراحت تتخذ طرقا غير شرعية وغير قانونية، وبحالة من الأحوال تستطيع أن تفعل شيئا. قهر هذا المدير الذي تحت يدي آلاف الرجال يأتمرون بأمره. يقول لي أصعب شيء ذقته في حياتي هذا القهر، أعوذ بك من قهر الرجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم، صعب الهدم، وأعوذ بك من التردي أن يسقط إنسان من مكان عالي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك من الحريق. بالله عليكم، هل يوجد في مكة بحر؟ هل يوجد في المدينة المنورة بحر؟ لماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الغرق؟ إنه يتذلل على باب الله، يتذلل يعني لا يخطر لبالك وأنت في الصحراء أن تغرق، لكن هو يريد أن يناجي ربه، أن يدعو، ويريد أن يعلمنا. ولعلنا في يوم نجمع استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم لنجعلها وحدها خطبة، استعاذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل ما يكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، شر سمعي، وشر بصري، وشر لساني. مرات أنت بتحكي كلمة توديك إلى أماكن لا تسرك. وأعوذ بك من شر مني، المني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع. من استعاذ منكم في يوم من الأيام من الجوع؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجوع. يعني أنت لما تقرأ أدعيته تقول: والله النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يمكن أعد له شي ساعتين عم يدعي. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. صعب تنام أنت وجوعان، تضطجع وأنت جائع، صعب كتير، بئس الضجيع. وأعوذ بك من الخيانة، تكون مشارك واحد يخونك، صعب كتير، مأمن له أنت، عطيه مسلمه الأوراق والمفاتيح يخونك والعياذ بالله. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة، بطانة سيئة. استعاذة، هذا النوع الثاني من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الأول طلب حصول خير معين، الطلب الثاني طلب دفع شر معين، النوع الثالث دعاء مناجاة، بناجي الله، ما بده شيء، بس هيك حابب يحكي مع رب العالمين. خطر لبالك هيك شيء يوم انه والله يا اخي انا حابب قوم بالليل ما بدي شيء، بدي بس هيك احكي مع رب العالمين. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي. اسمعوا هذه المناجاة من سيدنا محمد. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ شوف الحديث، تشعر في علاقة بين هذا المتكلم وبين حضرة الله عز وجل. إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني. واحد قريب عم بروح لعنده عم سكر بوش الباب، يتجهم في وجهي يعبس. أم إلى بعيد سلمته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أباري. إذا ما لك غضبان ما لي زعلان أنا. شو هاد مناجاة؟ هلأ إلى الآن ما طلب شيئا، بس عم يحكي مع رب العالمين. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أن يحل بي سخطك أو ينزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك كتاب صغير موجود في الأسواق، أنا في كل حين يعني بقول للإخوة يا ريت تشتروا هالكتاب، مثلا كتاب معين، هذا كتاب أتمنى أن تشتروه كل يوم هيك تفتح تدعي الله. يعني مرات واحدنا بيقول والله أنا بحب أدعي بس ما لي حافظ، اشتري هذا الكتاب وحطه هيك ببيتك لحالك، قم في الليل أو في النهار افتحه اقرأ منه دعاء. الكتاب اسمه جامع الثناء على الله، جامع الثناء على الله، للشيخ يوسف النبهاني. هذا الكتاب يحوي في داخله مناجات وأدعية للصالحين، أدعية من القرآن وأدعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدعية الأنبياء، ثم أدعية للصالحين. إذا رحت على العمرة خذوا معك، وإذا أجيت على الجامع معك ساعة فاضي بدك تقعد فيها جيبه معك، وأقرأ في داخله أدعية عجيبة للصالحين، شيء يعني يرقق القلب. جامع الثناء على الله اسم الكتاب، موجود في الأسواق، مؤلفه رئيس محكمة في من لبنان الشيخ يوسف النبهاني. المهم، هذه هي أنواع ثلاثة لأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما دعاء طلب حصول خير، أو دعاء دفع ضر، أو مناجاة لله عز وجل. الآن، ما هي الأمور التي تحقق لك إجابة الدعاء؟ كلنا يحب أن يدعو فيستجيب الله تعالى له. ما الأمور التي تجعل دعاءك مستجابا؟ يشيع في الأسواق كتاب حفظناه كلنا، نحفظ اسمه، الدعاء المستجاب. واحد بيقول لك: يا أخي بدي شي دعوة هيك مستجابة، قل لي شي دعوة مستجابة. الحق أيها الإخوة، لا يوجد دعاء مستجاب ودعاء غير مستجاب، لكن يوجد رجل مجاب ورجل لا يجاب. رجل إذا بسط يديه قال الله تعالى له: لبيك لبيك. ورجل إذا بسط يديه قال الله تعالى له: لا لبيك ولا سعديك، لا أنظر إليك، روح. لا يوجد دعاء مستجاب ودعاء ليس مستجاب. يوجد رجل مجاب ورجل غير مجاب، يوجد امرأة مجابة وامرأة غير مجابة. ما الأمور التي تحقق إجابة الدعاء؟ هناك شروط في الداعي وشروط في الدعاء، قسمين. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فهناك شروط لابد أنت تتمثلها في شخصك، وهناك شروط تتمثلها في دعائك. الشرط الأول للداعي، شروط الداعي: أولا، أن يكون مأكله حلالا. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك، خلي طعامك طيب. طيب يعني حلال. هلأ بالمقابل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب يا رب، يعني يدعو، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ جاء في بعض الآثار: إن الرجل لا يرفع اللقمة الحرام إلى فمه، والعياذ بالله، لا يتقبل الله تعالى له صلاة 40 يوما، لقمة حرام 40 يوم. لذلك الفقهاء في كتب الفقه لهم أمور عجيبة بيناقشوها. قالوا مثلا: ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ واحد غاصب من واحد أرض وعزمك هذا الغاصب إلى أرضه، أنت ومئة طالب دورة القرآن الكريم مشان يقروا له 100 ختمة بقلب الأرض المغصوبة ويصلوا مشان تنزل البركة لعنده، إيه بدها تنزل اللعنة عليه ببركة قراءة القرآن. يعني الله ما بينضحك عليه، واحد يعمل 7 وزمتها بعدين: أخي بكرة منجيب لنا كم طالب دورة القرآن نعمل له نفطور، بيمشي الحال. هاي بتمشي بالدنيا. إذا قلت معاملة عند واحد ما عم يمشي لك، يا بتعمل له فطور لعلي مشي لك ياها بالدنيا هي بتمشي، بس الله ما بيمشي هيك. قالوا ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ قالوا لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، لا تصلي. يعني إذا واحد عزمني على بيته وأنا بعرف بيته يا أخي هذا مغصوب، أخذ غصب مستأجر وما عم يطلع، هذا غاصب، غاصب ما له دافع فروه وجاي يصله 40 سنة قاعد بهالبيت وعم يدفع أجار 500 ورقة، والبيت بيسوى أجار، وهلأ جاره عم بيأجر بيته استثمار ب10,000 هو عم يدفع 500 ورقة سوري. يا أخي بأي حق أنت قاعد بهالبيت؟ صاحبه بده يا قال لك يا أخي أنا بدي البيت أخي، هاي باب القصر العدلي، القانون معي مشكلة. هذا الصلاة في بيته لا تصح. قالوا لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة. هلأ من صلى قال سقطت عنه الصلاة، يعني اللي بيصلي الفرض هنيك عنده تسقط عنه فرض الظهر، لكن مع الإثم آثم. إذن شغلة خطيرة، رجل آكل مال أيتام بعدين بده يطلع على الحج على نية الله يغفر له كل ذنوبه، رجع كيوم ولدته أمه، هذا رجع كيوم ولدته أمه في علاقتك مع الله. أما مع مال الأيتام بدك ترجع مال الأيتام، ما بترجعه بالدنيا حيرجع بالآخرة، حيغدوه منك بالآخرة، لا تعذب حالك. قال جاء قال الحجاج، قال إن وفدا من الحجيج يذهبون إلى الحج فينادي أحدهم لبيك اللهم لبيك، فيقول الله تعالى لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وملبسك حرام، وين جاي على بيتي وأنت من مال حرام؟ لذلك أيها الإخوة، الحرام من أصعب ما يكون وأخطر ما يكون. رجل متدين من رجل ديني وعم يعني الدائن صار محتاج للمبلغ، والمدين عم يتبحتر بهالمال وبيطلع سيارين وبيروح مشاوير، بيقول لك ايه خلاص بنعطيه، نبقى بنعطيه، والله انت آثم، آثم، انت تدينت مشان تنفرج وهلأ صار معك، ما ترد للرجل، قطعهم عن أولاده. يا سيدي كان هو تاجر فيهم، قطعهم عن نفسه وأعطاك ياهم مشان تنفرج وهلأ صار معك. ايه اخي هو معه كتير. مرة واحد هيك قال لي، قال لي ايه معه كتير، هو شو معه كتير؟ الشرع يحفظ له ماله. والله آثم انت، لو بتجي على الجامع، لو بيصلي، لو بيصوم، لو بيطلع 14 حجة. ترك الحرام شعار المؤمن، شعار. يعني اذا بدنا نحط لك كليشة انت هيك ندمغك فيها، هل الدمغة هي ترك الحرام؟ الفرق بينك وبين الذين لا يلتزمون بطريق الله أنك تحلل وتحرم، وهداك لا بيحلل ولا بيحرم. أخي بس والله اللي بيحلل وبيحرم بيتعب، صح، لأنه بده يفوت على الجنة، بيفوت على الجنة ببلاش بده يتعب. فمن شروط الداعي لإجابة دعائه أول شيء أن يطيب مطعمه. 2 الشرط الثاني عدم الاستعجال، عدم الاستعجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، الله بيستجب لك بس ما تستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب الله لي. يعني واحد بيقول لك أخي والله صلي سنة أنا عم بدعي، لك ما كان الله يستجب لي، بدي أتجوز بدي أتجوز بدي أتجوز، عم بدعي بدعي ما كان الله يسر. هلأ اللي بده يشتري بيت سنة واحدة بيشتغل بيقوم بيصير عنده بيت؟ أنا بده يشتغل له 3-4-5 سنين الله يستر مو 10 و20. فلا تستعجل أنه دعوت بس ما الله ما عم يستجب لي. فالأدب الثاني أو الشرط الثاني حتى يستجيب الله تعالى لك دعاءك أن لا تستعجل، عدم الاستعجال. الشرط الثالث الجزم بالدعاء، الجزم لما تدعي ادعي وأنت جازم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، يا رب إذا بتحب اغفر لي وإذا ما بتحب لا تغفر، لا يا رب يعني إذا كان بدك ارزقني بيت، ما بدك ماشي الحال أنا قاعد بالخيمة، لا لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له. فهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كيف بده يرفع إيدينه؟ يعني هلا مرات احنا بنكون عم ندعي بنلاقي واحد بيرفع هيك، واحد بيرفع هيك، واحد بيرفع هيك، واحد بيعمل هيك، واحد انا وحده من هدول بدي ارفع. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 صور لرفع اليدين، 6 صور النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا يرفع ايدينه فيه: اما ان يجعل بطن كفيه قبالة وجهه هيك مقابل وشه، بطن كفينه مقابل وشه، وظهر كفوفه على الكعبة باتجاه الكعبة، أو عكسه هيك، هدون هيئتين تنتين. وإما أن يجعل بطن كفيه باتجاه السماء هيك لفوق على السماء، وبطن كفوه وظهر كفه على الأرض، هي 3، أو عكسه هيك. في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب حصول خير دعا ببطون كفه هيك، يعني مثل واحد عم بيقول له الثاني عطيني بده هيك تطلب، وإذا بده يستعيذ يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. ها بس في مرات طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قالب كفين، هي صاروا 4 هيئات. الهيئة الخامسة قال في الاستسقاء رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا بياض إبطيه، رفع كثير في غزوة بدر، رفع حتى سقط رداءه عن منكبيه، رفع رفع هيك حتى عبايته سقطت، هي صاروا 5. السادسة قال كان يدعو الله يشير بأصبعه إلى السماء هيك، قال وهذه غالبا كانت على المنبر بخطبة الجمعة، المنبر يسأل الله تعالى هكذا بإشارة إلى السماء. فهذه هيئات 6 لرفع اليدين قبالة في الدعاء. ثم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وما استقبل من جسمه، وهذا ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هلأ في الصلاة إذا أنا عم بدعي بالصلاة بالقنوت لصلاة الصبح أو بصلاة الوتر مثلا أو بصلاة قيام الليل، في الصلاة برفع إليه هيك أو هيك بأي هيئة من هذه الهيئات، لكن يستحب أن لا تمسح بهما لا وجهك ولا شيء من جسمك، يستحبها. فإذا مسحت لا شيء، بس الأحسن أن لا تمسح. ليش؟ قال لأن الله تعالى في قبلة أحدكم، الله عز وجل أنت واقف بتصلي في قبلة أحدكم، فلما أنت بتحط إيديك على وشك يعني حجبت بينك وبين ربك وبين ربك. وحتى لا تكثر الحركات في الصلاة، يعني إذا عملت هيك وهيك وهيك ما تكثر الحركات فتبطل صلاتك. 5 من شروط الداعي: حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. يقول سفيان بن عيينة، يعني بدك تدعي الله عز وجل وانت حسن الظن بربه، اما ما انت والله يعني عم تدعي والله باينته الله يمكن ما حيعطيني، لانه انا عند ظني عبدي بي، اذا انت ظان ان الله ما حيعطيك يبقى الله ما بيعطيك. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن احدكم الدعاء ما يعلم من نفسه. مرات واحدنا بيكون مقصر بيقول انا مو وشي وش الله يعطيني، والله انا سيء كثير، والله أنا مالي راكز، كيف الله بده يستجب لي؟ سفيان ابن عيينة وهو من الصالحين يقول: لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه، يعني من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس، حين قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. بليز دعا الله يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون، خليني عايش ليوم القيامة. قال فإنك من المنظرين. قال خلاص استجب له هو إبليس. فأنت إذا كنت مقصر مع الله عز وجل لا يمنعك تقصيرك من الوقوف على باب الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، اسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. سادسا وأخيرا من شروط الداعي اختيار وقت الإجابة، في أوقات يستجاب فيها الدعاء أكثر من أوقات تانية. اختيار وقت الإجابة يعني أنت بدك تترصد قيمة الوقت اللي فيه إجابة. ما هي أوقات الإجابة مثلا؟ بين الأذان والإقامة، هذا وقت مستجاب. عند السحر قبل الفجر بشي ساعة قرأ الإمام بسورة يوسف. إخوة سيدنا يوسف لما علموا خطأهم وندموا قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا من الخاطئين. أم شو قال لهم يعقوب سيدنا يعقوب؟ قال سوف أستغفر لكم ربي، مو فورا استغفر لهم. يقول المفسرون قام عند السحر قالوا له يا أبانا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم ربي. قال استيقظ عند السحر وأيقظ أولاده ودعا لهم بالمغفرة. فعند المغفرة عند السحر هذا وقت يتنزل فيه رب العالمين جل جلاله إلى السماء الدنيا. من أوقات الإجابة عقيب الصلوات بعد الصلاة، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هلأ في إلك دعوة. عجيب في عدد بيناتنا ما بيلحق السلام عليكم، السلام عليكم بيكون مشي. يا رجل اطلب هلأ وقت القبض، والله الوقت ضيق. خطرة لأحكي لكم الأمر، في صديق لنا شيخ صوته قوي جدا وصحته منيحة، البركة اللي صحته منيحة وصوته قوي بيطلع الصوت تبعه في معه دفع داخلي يعني. هو صاحب نكتة يعني. فلاحظ انه المصلين عنده في الجامع بس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يمكن شي ربعه ونصهم بيطلعوا لا بيستغفروا لا بيدعوا لا بيسبحوا. فبده ينبههم يعني. فيوم من الأيام بصلاة الجمعة خلص الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فأهل صار صمت في الجامع، الناس اللي بدها تمشي تمشي عم تمشي يعني. هو التفت بسرعة وصرخ صوت وقف عندك انت وياه هيك عتمل ظهره هذنك اللي عم يطلعوا خابوا ابتكروا شي شرطة شي عادة عامل له عملي وقفوا من أربعتهم. قال لهم اسألوا الله، ادعوا الله، اطلبوا من رب العالمين شي شغلة، وين فورا راكزين على الدنيا. فضحكوا. المهم انت بعد الصلاة دعائك مستجاب، فلذلك ارفع يديك واسأل. اذا مستعجل كتير نص دقيقة ثانية قول اللهم ارضى عني وامشي، بس ما تتمشيها بدون شيء. طيب من الأوقات الشريفة عند ختم القرآن، عند ختم القرآن الدعاء مستجاب. في السجود الدعاء مستجاب. عند الإفطار إذا كنت صائم عند الإفطار، عند نزول المطر، عند القتال في سبيل الله، يوم عرفة، في رمضان، يوم الجمعة، هذه كلها أوقات الله حط فيها إجابة. أنت بقى تحين هالفرص لأجل أن تسأل الله تعالى. هذه ستة شروط أيها الإخوة في الداعي. إذا أردت أن يستجيب الله دعوتك هناك شروط في الداعي وشروط في الدعاء، هذه شروط ستة في الدعاء. الآن أربعة شروط، شروط ستة في الداعي، هلأ أربعة شروط في الدعاء نختم بها الدرس. الشرط الأول ألا تدعو بإثم أو بقطيعة رحم. يعني ما بصير واحد يدعي الله يخرب بيت ابن عمي مثلا، ما بيصير كيف بتدعي؟ قطيعة رحم هذا الله ما بيستجب لك، عرفت علي؟ والله فلانة الفلانية الله يفرجيني فيها يوم، ما بيصير. بعدين الله بيصلي اثنين بدعي عليك كمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. أكيد الله بيعطيك إحدى ثلاث شغلات. واحد، إما أن يعجل له دعوته، يلي سألته بيعطيك يا. لذلك بدك تدير بالك تتخير الدعاء خصوصي بأوقات الإجابة. يعني أحسن الدعاء أيها الإخوة. ما حدا مرات واحد بدعي بشغلة بيكون والعياذ بالله فيها يعني سوء لإله، بيحكوا أمر لا أدري هو للضحكة أو أنه صاير رجال ما في غير يدعي الله يسترني الله يسترني الله يسترني الله يسترني الله يسترني، قام الله بعث له سيارة ترمي القلاب دلقت هيك عليه سترته من راسه لرجلك. يعني بدك تتخير الدعاء، قول اللهم استرني بسترك الجميل، ماشي؟ مثلا الله يردنا لديننا الله يردنا لديننا الله يردنا. الله مرات بيرد واحد للدين بالعصاية، بيوقع بهلكة بيخليه يتوب. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. شايف في فرق؟ في مرات بيسوقك الله إلى دينه باللطف، وفي مرات بالشدة والعنف. بدك تتخير الدعاء. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، واحد، اثنين، وإما أن يدخرها له في الآخرة، يخبي لك ياها أجر في الآخرة، ثلاثة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال: إن البلاء والدعاء ليتصارعان في السماء. البلاء نازل والدعاء طالع بتصارع، ويغلب الدعاء البلاء، بيغلبه بيرجعه هيك، لا يرد القدر إلا الدعاء. ذلك ادعي ادعي، استبق انت البلاء بالدعاء، استبقه. خلي كل يوم لك برنامج. هلأ بنهاية الدرس في وظيفة يعني بدنا نخلص منها في هذا الدرس. شروط الداعي أولا الدعاء، أولا ألا يدعو بقطيعة رحم أو إثم. واحد يدعي مثلا أنه الله يسر له الرزق الحرام الفلانية، الله ما بيستجيب. اثنين، من شروط الدعاء الافتتاح بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما بدك تبدأ بالدعاء قول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم يا كريم يا جواد يا عطوف يا رحيم. مثل لما بتقدم طلب لشيء يعني رئيس دائرة، تقول له: السيد فلان الفلاني الموقر المحترم حفظه الله تعالى، يعني بتعمل لك ديباجة كمان مع رب العالمين. أول شيء تبدأ بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختم بالتأمين. اختم الدعاء بآمين، قل آمين آمين آمين. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على رجل يدعو، هو الصحابة مروا في صحابي قاعد عم يدعو عم يسأل الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم، أوجب إن ختم. إذا بيختم أوجب يعني استحق أن يستجاب له. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله بما يختم؟ شو بده يختم؟ قال: بآمين. معنات آمين يعني اللهم استجب. فركب عبد الله بن مسعود وقال له للزلمة، قال له: اختم اختم بآمين اختم بآمين. فختم بآمين. لذلك من شروط الدعاء أن تفتتحه بالحمد، بحمد الله والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختتمه بالتأمين. ثلاثة من شروط الدعاء قبل الأخير الإلحاح فيه. الإلحاح، كرر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، يعيد الشغلة 3 مرات. رابعا وأخيرا الدعاء بجوامع الكلم. جوامع الكلم أفضل أدعية، أدعية فيها جوامع الكلم يعني تجمع لخيري الدنيا والآخرة، هي أدعية القرآن وأدعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هلأ واحدنا إذا فكر يدعي هيك من عند حاله بيقول يا رب مثلا تبعت لي 1,000,000 ليرة، يا رب تكبر لي هالبيت، يا رب هالمرة تصلح لي إياها، يا رب ابني عم بيعذبني، هيك يعني بيحللهم وحدة وحدة. شوفوا هالدعوة هلأ في القرآن الكريم كلكم حافظينها، فيها كل هدون، يكبر لك البيت ويعطيك المصاري وابنك ومرتك وولادك وشريكك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هلا إذا كبر بيتك هذا حسنة لما سيئة حسنة، وإذا صارت مرتك مطيعة حسنة لما سيئة حسنة، وإذا صار ابنك بار حسنة، وصار معك صرت ميسور وصرت تتصدق حسنة. هلا إذا صار معك مصاري كثير بس ماسك إيدك هي سيئة مو حسنة. إذا لما كنت درويش بتحضر بالجامع لما صار معك شوية مصاري ما عاد أجيت على الجوامع هي حسنة، لما سيئة سيئة. يعني في مرات واحد بدعي يا رب يا رب يا رب شي 10,000,000، يا رب شي 10,000,000، بجوز ما تتحمل ما يحملك عقلك. يعني في ناس ما بيحملون عقلهم 10,000,000. في قصة بيحكوها للضحكة أنا خلص الدرس، بيقولوا في رجل درويش إجا 10,000,000، فشلون بدهم يخبروا أهله أنه إجاك 10,000,000؟ والله إذا بيخبروه بينتوق حنكه. يعني يمكن في ناس ما بيحملوا عقله. الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ومن إذا أغنيته فسد. الله حكيم يضع الأمور في مواضعها. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ومن إذا أفقرته فسد. شلون بدهم يقولوا له إجاك 10,000,000؟ راحوا لعن طبيب نفسي صحة نفسي، قالوا له هذا الرجل جاي 10,000,000، حنجيب لك يا يعني أنت وصل له المعلومة. قال لهم ماشي هاتوا إجا. ما هو بسيط كثير، بيته ما فيه المد الراكز. قال له هلا بدي أسألك أنت، إذا إجاك 10,000 ليرة شو بتساوي فيهم؟ قال له 10,000؟ قال له إيه. قال له بشتري لي سجادة، قضينا هالشتاء بدون سجادة. قال له منيح. طيب إجا إجاك 20,000؟ 20؟ قال له إيه. قال له بجيب كونديشن مكيف. قال له إذا 50,000؟ 50؟ والله كتار. قال له لا إذا إجا 50 شو بتساوي؟ صار يقول له يكترنا المبلغ شوي شوي، وذاك يتمنى يتمنى. بعدين قال له إذا إجاك 1,000,000، 1,000,000 اشتري سيارة، 2,000,000، 3,000. بعدين قال له إذا إجاك 10,000,000، 10,000,000. قال له بدي أعطيك نصهم للدكتور. قام جن الدكتور. ما حمل عقله يعني. أي للضحكة يعني. المهم أنت بدك تسأل الله عز وجل بجوامع الكلم بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الدعاء نختم به الدرس عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يدعو فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. شايفين الدعاء ما أحلى؟ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. إذا صلاتك مراكزة، صومك مراكز، غضك للبصر مراكز، صدقاتك مراكزة، طاعتك لله حاسس حالك مقصر، اسأل الله يشد لك همتك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس القادم بدنا نحكي لكم عن مجابي الدعوة. في 20 شخص الله بيستجب لهم دعوتهم بإذن الله فورا مباشرة، خارجين عن هدول الشروط. يعني لو ما عملوا بهالشروط 20 رجال 20 داعي 20 امرأة الله يستجيب لهم الدعاء إن شاء الله الدرس القادم. يقول في السؤال: ما حكم الإنسان تحت رعاية أبيه وأبوه يأكل الربا؟ فهل يأكل الإنسان هذا الإنسان من الحرام؟ هلأ إن كان يستطيع أن يتكسب برزق هذا الولد فلا يجوز له أن يأكل من طعام أبيه. إذا مال أبوه كله حرام كلها لا يجوز للولد أن يأكل، وقادر على الكسب لا يجوز أن يأكل. ماله قادر على الكسب يأكل أقل الحاجة، يعني بسد حاجته بس، وبس يقدر يكسب بيروح بيكسب وبيأكل من نفسه. وهذا الأب يتقي الله بأولاده، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم إنسان توفى الله تعالى أباه وقد كان لم يعطي الإرث، فإذا كان من هذا المال أكل من هذا المال هل هذا حرام؟ شو يعني لم يعطي الإرث؟ يعني مثلا أنه ورثان هذا الأب هو وإخواته ورثي مثلا، أم معطى إخواته؟ طبعا مال حرام هذا. يعني مثلا رجل ورثان هو وإخواته ورثي من أبوه، أم قال لهم لأخواته مالكم شيء، أكلوا على البنات. مرات رجال مثلا الشباب بيقولوا: أخي البنات هدون للغرب، بدنا نعطيهم الأراضي، بتروح لعيلة فلان تطلع من عيلتنا، هدون عم يأكلوا مال حرام. هذا المال لألك ولأخواتك البنات كما قسمه الشرع. هل يجوز طلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى كلمة مدد؟ طيب، الأصل أن الفاعل في هذا الكون هو الله، لا تتحرك حركة، لا تسكن ساكنة، لا تسقط ورقة، لا تقطر قطرة إلا بأمره وبإذنه. لكن لا بأس أن ننسب الفعل إلى العبد مجازا. يعني هلأ هو أنا بدي أرفع إيدي لفوق، لا أنتم بتقولوا أنه والله الدكتور رفع إيده، بس هو الحقيقة الفاعل الحقيقي هو رب العالمين. إذا الله بيعطي أمر لإيدي أنه لا ترتفع ما بترتفع، بس نحن ننسب الفعل إلى الرجل مجازا. يعني أنت بتروح لعند طبيب بتقول والله الحمد لله الحمد لله انشفيت على إيده لهالدكتور، هو الشافي الحقيقي الله، بس مجازا أنه نسبنا الفعل له ما بيمنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هلا النافع الحقيقي مين؟ والضار الله. مرات واحد بيقول الثاني: يا أخي أوعك تضر واحد، هو اللي بيضر الله، بس يجوز أن ننسب الفعل على سبيل المجاز للعبد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يعني أرض بور هيك بالفلم ما لا ملك لحدا، رحت أنا استصلحتها، جبت لها مي وفلحتها وطلعت فيها أشجار، كون أحييتها. لكن هو من المحيي الحقيقي؟ الله. بس النبي نسب الفعل، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذا أنت بتحيي أرض إلك، بس أنا ما بحيي ولا بميت، الله اللي بحيي، لكن على سبيل المجاز لا مانع. فالآن أن أقول مدد يا رسول الله هو المدد الحقيقي من الله. شو يعني مدد؟ يعني اللهم مدني بعطاء من عندك، بنور من عندك، بفضل من عندك، ببركة من عندك. الأصل من الله، كله من الله. لكن أن يكون مجازا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الله المعطي وأنا القاسم. المعطي الله، بس اللي بيقسم مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن من الله. لكن إن وجدت أنا هذه الكلمة ستوقع ريبة في قلوب الناس أو عدم وضوح، الأولى أن لا أستخدمها. يعني هلأ إذا واحد ما قال هالكلمة ما بيكون خرج عن الدين، بس إذا قال كمان ما خرج عن الدين، عرفت؟ فالآن إذا كان فيها لبس الأفضل لا تقولها يا أخي، حتى لا توقع الناس، لا تكلم الناس بما لا يفقهون فتفتنوهم، يعني بتبلبلوا الناس شو معنى هذه الكلمة. إينا. نسأل الله تعالى أن يمدنا بعطائه وأن يكرمنا بكرمه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نحن الآن عندنا مجلس ذكر، والدرس القادم إن شاء الله تعالى حنعطيكم وظيفة الدعاء. هلأ نتيجة درس الدعاء هالدرس والدرس الثاني ما المطلوب منا؟ الدرس الجاي إن شاء الله نحكي.